بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، الليلة المكتملة البدر، ليلة الأربعاء 15 من شهر ربيع الأول من سنة 38 و400 وألف من هجرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لنعقد من مدينة الرياض حرسها الله درسا من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري، وهذا الدرس هو الدرس العاشر. في الدرس الماضي وقبل ابتداء الدرس، أحب أن أنبه جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات أننا عقدنا في الأسبوع الماضي غرفة محادثة سعدت فيها بتلقي أسئلتكم مباشرة والإجابة على ما عرفت منها، وهذا الأسبوع أيضا إن شاء الله سنعقد غرفة محادثة لنتلقى الأسئلة مباشرة من المشاهدين والمشاهدات وأجيب على ما أعرف منها، وسيكون ذلك إن شاء الله بعد الدرس مباشرة ويمتد مدة ساعة كاملة، فأسعد بلقائكم والإجابة على ما أعرف من أسئلتكم. أما درسنا في الأسبوع الماضي فكان عن الاسم المنقوص وانتهينا منه والحمد لله، وعن الاسم المقصور وأخذنا أكثره وبقيت فيه بقية نكملها في أول هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال الحريري رحمه الله تعالى في كلامه على إعراب الاسم المقصور، قال: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصى، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. شرحنا المراد باسم المقصور وهو الاسم المختوم بألف، وتكلمنا على علامات إعرابه، فهو يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة، وعرفنا سبب التقدير، لماذا كانت علامات الإعراب مقدرة على الاسم المقصور؟ لأنه مختوم بألف، والألف في العربية ملازمة للسكون، فالألف ملازمة للسكون. ثم إن علامة الإعراب الضمة في الرفع أو الفتحة، في النصب أو الكسرة، في الجر، فإن علامة الإعراب ستقع أيضا على آخر الاسم المقصور، يعني على الألف، فالألف حينئذ سيجتمع عليه شيئان: علامة الإعراب الضمة أو الفتحة أو الكسرة، والسكون الملازم. فالذي يحدث أن السكون الملازم سيمنع علامة الإعراب من الظهور، لأن الألف ملازمة للسكون، فحينئذ نقول إنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، أو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، أو مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ ما الذي منع من ظهورها؟ يقولون التعذر. الألف دائما يقولون في المانع معه من الظهور التعذر. ما معنى التعذر؟ ما معنى قولك هذا شيء متعذر؟ تعذر علي هذا الأمر، يعني مستحيل. المتعذر يعني المستحيل. ما المستحيل في الألف؟ تحركها بأي حركة، ضمة أو فتحة أو كسرة. إذن فالذي يمنع ظهور الحركات علامات الإعراب من الظهور على آخر المقصور التعذر، أي تعذر تحرك الألف، استحالة تحرك الألف بالضمة في الرفع أو الفتحة في النصب أو الكسرة في الجر. طيب، من الأمثلة المصنف ذكر عدة أمثلة، والأمثلة على المقصور كثيرة، كقولك مصطفى ومستشفى ومسعى وملهى وعصى ورحى وفتى إلى آخره. طيب، بقي أن ننبه على أمرين. الأمر الأول، نحن نقول إن الألف ونريد الألف المادية لا الهمزة، لأن الهمزة حرف آخر، صحيح، نريد الألف المادية. نقول الألف المادية لا تقبل شيئا من الحركات، لا يمكن أن تتحرك. طيب، هي ملازمة للسكون، أليس السكون حركة؟ ها؟ السكون حركة وليس بحركة؟ ليس بحركة. إذا ماذا يكون؟ السكون خلو الحرف من الحركات. الحرف إما متحرك وإما ساكن. متحرك يعني عليه حركة، والحركات ثلاث: ضمة وفتحة وكسرة. فإذا خلى الحرف من الحركات، إذا لم يكن الحرف ساكنا، إذا خلى الحرف من الحركات فإنه يكون ساكنا. إذن السكون ليس حركة، السكون خلو الحرف من الحركات. طيب، سؤال آخر أو إشكال قد يسأل عنه: الاسم المقصور مثل الفتى، العصا، الرحى، المستشفى، الملهى، المسعى، قد يأتي منونا، تقول هذا مسعى طويل، وهذا مستشفى كبير، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى هدى. ما هذا التنوين الذي قد يأتي على الاسم المقصور؟ الجواب: هو التنوين المعتاد الذي يأتي في بقية الأسماء، كمحمد وباب ونحو ذلك. كيف ذلك؟ الجواب واضح وسهل لمن تأمل. لو أخذنا مثلا كلمة هدى، هذا اسم مقصور لأنه مختوم بألف. الألف في هدى ما أصلها؟ الألف في الاسم المتصرف أصلها إما واو وإما ياء. انظر إلى بقية التصرفات كالفعل المضارع ويتبين لك ذلك. لو قلنا هدى المضارع يهدي، إذن الألف في هدى أو في هدى أصلها الياء لأنها رجعت في يهدي. هدى أصلها هدايون، هدايون أصلها هدايون، هدايون. الياء ماذا عليها؟ هدايون عليها ضمة، عليها شيئا، عليها الضمة علامة الإعراب هدايو، وعليها التنوين الذي والتنوين كما نعرف نون ساكنة تلحق آخر الاسم. التنوين لا علاقة له بالإعراب، نون ساكنة تلحق آخر الاسم. طيب، هدايون، الياء في هدايون انقلبت إلى ألف، وهذه مسألة صرفية، انقلبت إلى ألف فصارت الكلمة هدى. طيب، الألف ملازمة للسكون، هذا السكون سيمنع الضمة علامة الإعراب من الظهور، إذن الضمة منعت من الظهور، تمام. والتنوين، التنوين يبقى لا إشكال في بقائه، والتنوين نون ساكنة تلحق آخر حركة في الاسم. ما آخر حركة في هدى؟ ما آخر حركة في هدى؟ دال. الألف حرف، أريد آخر حركة في كلمة هدى. داء هي فتحة الدال، آخر حرف، آخر حركة في كلمة هدى فتحة الدال. فتحة الدال ضع بعدها التنوين، ماذا ستقول؟ هدى دن، هدى. إذا وصلت تأتي بالتنوين هدى للمتقين، وإذا وقفت سيذهب التنوين وتبقى الألف هدى. إذن فهو نفسه التنوين بقي بعد حذف علامة الإعراب. طيب، إلا أن الاسم المقصور قد يكون ممنوعا من الصرف إذا كانت الألف فيه زائدة. الألف إذا كانت زائدة فإن الاسم سيكون ممنوعا من الصرف، كما لو قلت مثلا كلمة رضوى، لا كلمة ليلى، أو كلمة سلمى، سلمى هذه من سالي ما، ما في ألف في الأخير، ليلى من ليل، ما في ألف في الأخير، فإذا قلت سلمى أو ليلى فالألف زائدة ولا أصل من الكلمة زائدة، الألف الزائدة تمنع الصرف، تمنع الصرف، فلهذا ما تنون، تقول جاءت ليلى مسرعة بلا تنوين. طيب، فلهذا كيف ننطق البيت الثاني من أبيات الحريري؟ نقول مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصى. يحيى لم ننون لأنه أعجمي ما ينون، وموسى لم ينون لأنه أعجمي لا ينون، العصا عربي ومصروف ما في مانع من الصرف، لكن لم ينون لماذا؟ لوجود ال، لوجود ال. طيب لو حذفنا ال كنا نقول ماذا؟ عصا، كنا ننون عصا، لكن ال تمنع التنوين العصا. او كحيا هنا اسم مقصور لكن نون لانه مصروف، او كرحا كذلك، ورحى تكتب بألف نائمة ليست بألف واقفة كما هنا، لأنه يثنى على رحيان أصل الألف ياء، فالألف التي أصلها ياء تكتب نائمة، والألف التي أصلها واو تكتب واقفة. أو كحصى، حصى هذا مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ هذا مصروف حصن. طيب لم ينون، لماذا لم ينون في البيت؟ لأنه في قافية البيت، آخر كلمة في البيت لا تنون حتى لو كانت منونة. الحياء هو المطر والخصب، والرحى حجر يطحن به، وباقي البيت واضح. فهذا ما يتعلق بإعراب الاسم المقصور، لننتقل بعده إن شاء الله إلى باب جديد من أبواب علامات الإعراب التي ليست أصلية ظاهرة، وذلك أن الحريري رحمه الله تعالى ذكر في البداية علامات الإعراب الأصلية الظاهرة، الضمة الظاهرة في الرفع، والفتحة الظاهرة في النصب، والكسرة الظاهرة في الجر، والسكون في الجزم. ثم إنه رحمه الله بدأ يذكر الأبواب التي فيها علامات إعراب مقدرة ليست ظاهرة، أو علامات إعراب فرعية لا أصلية، كما شرحنا ذلك في أول كلام على علامات الإعراب. ذكر الأسماء الستة شرحناها، ثم ذكر المثنى المقصور والمنقوص، والآن سيذكر بقية هذه الأبواب التي فيها علامات إعراب فرعية أو علامات إعراب مقدرة. فسيتكلم الآن على المثنى، تفضل اقرأ. إعراب المثنى: ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء، تقول زيد لابس بردين، وخالد منطلق اليدين، وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. لجبر الوهن، نعم. باب التثنية هذا هو الباب الرابع الذي ذكره الحريري رحمه الله تعالى مما علاماته الإعرابية ليست أصلية ظاهرة. يجب أن نعلم ابتداء أن التثنية والجمع مثنى جمع هذه مصطلحات خاصة بالأسماء، يعني أن الأفعال والحروف لا توصف بالتثنية ولا بالجمع، لا توصف بأنها مثنى ولا جمع ولا مجموعة. فإذا قلت مثلا محمدان، محمدون، مسلمون، مسلمان، مجتهدان، مجتهدون، هذه أسماء نقول مثنى أو جمع. لكن لو قلنا مثلا يجتهدان، تجتهدان، يجتهدون، تجتهدون، هذه أفعال ما نقول عنها إنها مثنى ولا جمع، وإنما هي أفعال مضارعة، وهي من الأفعال الخمسة، وسيأتي ذكر لها إن شاء الله فيما بعد. إذن فالتثنية والجمع من الأوصاف الخاصة بماذا؟ بالأسماء، بالأسماء. ثم إن الحريري رحمه الله ذكر علامات إعراب المثنى، وبين أن المثنى في الرفع علامة إعرابه الألف، وفي الجر والنصب علامة إعرابه الياء، يعني متى ما رأيت مثنى وفيه ألف تعرف مباشرة أن حكمه الإعرابي الرفع، محمدان، مسلمان، وهكذا. قال رجلان، رجلان حكمه الرفع لوجود الألف. أما إذا رأيت في المثنى ياء المحمدين، المسلمين، الهندين، المجتهدتين، تعرف مباشرة أن حكمه ليس الرفع، وإنما النصب إذا كان من المنصوبات، أو الجر إن كان من المجرورات. نقول في النصب أكرمت المحمدين، أكرمت فعل وفاعل، والمحمدين مفعول به، منصوب علامة نصبه الياء. طيب، وأكرمت المجتهدتين، المجتهدتين مفعول به، منصوب علامة نصبه الياء. طيب، وسلمت على المحمدين، على حرف جر، والمحمدين اسم مجرور علامة جره الياء. ومررت بالمجتهدتين، الباء حرف جر، والمجتهدتين اسم مجرور وعلامة جره الياء. إذن فعلامة الرفع في المثنى الألف، وعلامة الجر والنصب الياء، وهذا الذي بينه الحريري بقوله ورفع ما ثنيته بالألف، كقولك الزيداني كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء. تقول زيد لابس بردين، وخالد منطلق اليدين. نقول ها انطلق القطاران مسرعين. لماذا القطاران بالألف؟ لأنه فاعل مرفوع. مسرعين لماذا بالياء؟ لأنه حال منصوب. تقاطع الخطان الأحمران، تقاطع فعل ماض. الخطان لماذا بالألف؟ لأنه فاعل. الأحمران لماذا بالألف؟ لأنه نعت لفاعل مرفوع، فهو مرفوع أيضا. تقول اشتريت قلمين جديدين، اشتريت فعل وتاء المتكلم فاعل، قلمين لماذا بالياء؟ لأنه مفعول به منصوب. وجديدين لماذا بالياء؟ لأنه نعت لمفعول به منصوب، فهو منصوب مثله. تقول ركبت على سيارتين قديمتين، على حرف جر، سيارتين لماذا بالياء؟ لأنه مجرور علامة جره الياء. قديمتين لماذا بالياء؟ لأنه نعت لمجرور، فهو مجرور مثله. أما الحريري رحمه الله فقد مثل بثلاثة أمثلة. الأول للرفع وهو قوله الزيدان كان مألفي، الزيدان بالألف، لماذا؟ لأنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، وعلامة النصب مثل له بقوله زيد لابس بردين. بردين هنا مفعول به لأنه الملبوس، منصوب وعلامة نصبه الياء، ومثل للجر بقوله خالد منطلق اليدين. اليدين ما إعرابه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الياء. أحسنتم. طيب انتبهوا. ثم قال الحريري رحمه الله وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. نحن يا إخوان الآن إذا قلنا زيد هذا مفرد، يقول من المفاريد يعني المفردات، مثل زيد، إذا قلنا زيد زيد ينتهي بالدال، ماذا وضعنا على آخر زيد؟ زيد، وضعنا شيئين، علامة الإعراب وهي الضمة، وهي المرموز لها في الإملاء بواو صغيرة زيد، والشيء الثاني الذي وضعناه على آخر زيد التنوين، والتنوين نون ساكنة لا علاقة له بالإعراب، يلحق آخر حركة في الاسم، والتنوين هو المرموز له إملائيا بواو أخرى صغيرة. إذن زيد عليها ضمتان، الضمة الأولى رمز لعلامة الإعراب الضمة، والضمة الثانية رمز للتنوين. واللغة العربية كما يقولون لغة حكيمة وعادلة، حكيمة أي محكمة البناء، عادلة أي تعدل بين ألفاظها في الأحكام. فإذا أردت أن تثني زيد ماذا ستقول؟ قالت العرب زيدان أو زيدين. زيدان، ما علامة الرفع في زيدان؟ الألف، يعني أن الألف في زيدان ماذا تقابل في زيد؟ تقابل علامة الإعراب الضمة. طيب المفرد فيه بعد الضمة تنوين، لو وضعنا في المثنى ألف فقط لكانت الألف مقابل الضمة وصار المفرد زائدا على المثنى بالتنوين، فأرادت العرب أن تضع في المثنى شيئا يقابل التنوين لكي تعدل بين الكلمات، فوضعوا في المثنى النون. إذن فالنون التي في المثنى ما هي؟ هي لمقابلة التنوين، نون المثنى مقابلة للتنوين الذي في المفرد. هل هو التنوين الذي في المفرد؟ لا، هو نون ثابتة في الكلمة وإنما زيدت لتكون مقابلة للتنوين الذي في المفرد. ولهذا سيأتي في باب جمع المذكر السالم أن هذه النون في المثنى ها قد تعامل معاملة التنوين، فلهذا تحذف في الإضافة كما يحذف التنوين. فهذا قول الحريري وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد. لماذا ألحقت العرب النون بالمثنى؟ قال لجبر الوهن، لكي لا يكون المثنى أنقص وأوهن من المفرد بل يكون معادلا له في هذه الزيادات. طيب هذا ما يتعلق بالمثنى. لو قلنا يا إخوان، لو قلنا يا أخوات، لو قلنا الخطان متقاطعان، لماذا وضعنا ألفا في الكلمتين؟ لأن الخطان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، وأما النون هذه فنون تثنية لا علاقة لها بالإعراب وهي دائما مكسورة. الخطاني. طيب متقاطعان لماذا ألف؟ لأنه خبر مرفوع والخبر المرفوع يوضع فيه ألف. الخطان متقاطعان. طيب ندخل كان على هذا المثال، وكان كما نعرف وكما سنعرف ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذا نرفع المبتدأ بالألف وننصب الخبر بالياء، فنقول كان الخطان أو الخطين، الخطان، متقاطعان أو متقاطعين، متقاطعين، كان الخطان متقاطعين. طيب ندخل إن، وإن كما تعرفون وكما ستعرفون عكس كان، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، نقول إن الخطين متقاطعان. طيب ثم نأتي إلى ظننت، ظننت تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، تنصبهما، تقول ظننت الخطين متقاطعين. نعم، نعطي كل كلمة حقها من علامات الإعراب. انتهينا من المثنى، ننتقل إلى جمع المذكر السالم. نقرأ، تفضل يا أخي. إعراب جمع مذكر السالم: وكل جمع صح فيه واحد ثم واحده، واحده ثم أتى بعد التناهي زائده، فرفعه بالواو والنون تبع، نحو شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء. تقول، كمل. تقول حي النازلين في منى، تقول حي النازلين، تقول حي النازلين في منى، وسل عند الزيدي، عند الزيد، وسل عن الزيدين، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، ونونه مفتوحة، ونونه مفتوحة إذ تذكر، إذ تذكروا، إذ تذكروا، والنون في كل مثنى تكسر، في كل مثنى، في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان في الإضافة، نحو رأيت ساكني الرصافة، ساكني الرصافة، ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا، فاعلمه في حذفهما يقينا. نعم، جمع المذكر السالم، هذا هو الباب الخامس من الأبواب التي ليست علاماتها أصلية ظاهرة، بل علاماتها علامات إعراب فرعية. جمع المذكر السالم. الجمع في اللغة العربية، الجمع إما أن يسلم مفرده، إما أن تسلم حروف المفرد، يعني ما تتغير تبقى كما هي، لكن نضيف عليها حروفا أخرى، فنسمي الجمع حينئذ جمع سلامة، أو نسميه الجمع السالم، لأن حروف المفرد سالمة، أو يسمونه جمع صحة أو الجمع الصحيح، لأن حروف المفرد صحيحة. طيب، والجمع السالم أو الصحيح إما أن يكون لمذكر فيسمى جمع المذكر السالم كالمحمدون والمسلمون، أو يكون للمؤنث فنسمي جمع المؤنث السالم كالهندات والمسلمات. طيب، وإما أن تتغير حروف مفرده، الجمع نجد أن المفرد حروفه تغيرت، زدنا حروفا، غيرنا الحركات وهكذا، فالجمع الذي تتغير حروف مفرده نسميه جمع التكسير، جمع التكسير، كأن المفرد كسرناه ثم بعد ذلك بنيناه من جديد بصورة أخرى، مثل رجل رجال، طفل أطفال، قلب قلوب، مسجد مساجد وهكذا. إذن فالجمع إما سالم وإما تكسير، والجمع السالم نوعان: جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، والكلام الآن على جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم واضح، فلهذا لم يعرفه الحريري، وهو كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة واو ونون كالمحمدون والمسلمون، أو بزيادة ياء ونون كالمحمدين والمسلمين. فالواو في الرفع المحمدون، والياء في النصب والجر المحمدين، كما سيأتي في علامات الإعراب. طيب، ثم إن الحريري رحمه الله تعالى بيّن لنا علامات الإعراب في جمع المذكر السالم. العرب تضع في جمع المذكر السالم علامات إعراب خاصة بها، ففي الرفع يضعون فيه الواو، وفي الجر والنصب يضعون فيه الياء. علامة الرفع في جمع المذكر السالم الواو: المسلمون، المؤمنون، المهندسون، المخلصون، المحمدون. وأما في الجر والياء فعلامة النصب وعلامة الجر الياء: المحمدين، المسلمين، المهندسين، المتساعدين، المخلصين، وهكذا. في الرفع نقول: انتصر المسلمون. لماذا بالواو؟ لأنه فاعل مرفوع. طيب، نصر الله المسلمين. لماذا بالياء المسلمين؟ لأنه هنا مفعول به منصوب. طيب، لو قلت مثلا أقبل المهندسون بالواو لأنه فاعل. طيب، أكرمت المهندسين بالياء لأنه مفعول به. سلمت على المهندسين بالياء لأنه اسم مجرور بحرف الجر. طيب، قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين. لا يتخذ المؤمنون بالواو، لماذا؟ لأنه فاعل مرفوع. لا يتخذ المؤمنون الكافرين بالياء لأنه مفعول به، لأنه مفعول به. وقد بيّن الحريري علامات إعراب جمع المذكر السالم فقال: وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده فرفعه بالواو والنون تبع، نحو شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، تقول حي النازلين في منى وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. الحريري رحمه الله مثل لي الرافع بقوله: شجان الخاطبون. ما إعراب الخاطبون؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. طيب، مثل للنصب بقوله: حي النازلين. حي والفاعل أنت مقدر، والنازلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ومثل للجر بقوله: سل عن الزيدين، عن حرف جر، والزيدين اسم مجرور وعلامة جره الياء. وقول الحريري: فرفعه بالواو والنون تبع، يريد أنك إذا قلت المحمدون، المسلمون، فعلامة الرفع هي الواو فقط. طيب، والنون في المسلمون والمجتهدون والمحمدون؟ يقول: لا، النون لا علاقة لها بالإعراب، هذه تبع لصيغة جمع المذكر السالم وهي أيضا مقابل للتنوين في المفرد كما قلنا قبل قليل في زيد والمثنى زيدان والجمع زيدون، فالواو مقابل الضمة والنون مقابل التنوين. طيب، ثم إن الحريري رحمه الله تعالى بعد ذلك تكلم على نوني التثنية وجمع المذكر السالم خصهما بحديث فقال: ونونه، يعني نون جمع المذكر السالم، ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر، يعني أن النون في جمع المذكر السالم دائما مفتوحة: المحمدون، المسلمون، المحمدين، المسلمين. ها، نون جمع المذكر السالم ما بالها مفتوحة. طيب، ما قبل علامة الإعراب الواو أو الياء ماذا يكون؟ ها، المحمدون قبل الواو مضموم، وقبل الياء المحمدين قبل الياء مكسور. جمع المذكر السالم الواو قبلها ضمة تناسبه، والياء قبلها كسرة تناسبه، وأما النون فدائما مفتوحة. وأما نون المثنى فقال نون المثنى دائما مكسورة في الرفع: المحمداني، المسلماني، وفي النصب: المحمدين والمسلمين. فالنون دائما مكسورة. طيب، وما قبل علامة الإعراب قبل الألف والياء في المثنى؟ المحمداني مفتوح، المحمدين مفتوح. إذن المثنى نونه دائما مكسورة، وما قبل علامة الإعراب دائما مفتوح. وأما جمع المذكر السالم نونه مفتوحة. طيب، وما قبل حرف الإعراب قبل الواو مضموم وقبل الياء مكسور. وكل هذا للتفريق الواضح بين المثنى وجمع المذكر السالم لكي لا يحدث لبس. فرقوا بأمرين بين المحمدون والمحمدان، فرقوا بحركة النون وبما قبل حرف الإعراب. فالمثنى نونه مكسورة وما قبل الألف مفتوح. طيب، والمحمدون في جمع مذكر السالم تجد أن نون الجمع المذكر السالم مفتوحة دائما وما قبل الواو مضمومة. إذن فرقوا بين الجمع المثنى بالطريقتين: بما قبل حرف الإعراب وبما بعد حرف الإعراب. نعم. ثم قال الحريري: وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه في حذفهما يقينا. نعم، هذا ما ذكرناه قبل قليل في نوني التثنية وجمع المذكر السالم، فقد عرفنا أن النون في المثنى وجمع المذكر السالم في مقابلة التنوين، فلهذا تأخذ التنوين، تأخذ حكم التنوين في مواضع كثيرة، منها حذفهما عند الإضافة. تحذف نون المثنى وجمع المذكر السالم في الإضافة كما تحذف التنوين عند الإضافة. لو قلت مثلا معلم بالتنوين أضف إلى زيد، تقول معلم زيد، تحذف التنوين من المفرد. طيب، معلمان مثنى أضف معلمان إلى زيد، سنقول معلما زيد، سنحذف النون كما حذفنا التنوين. طيب، معلمون أضف معلمون إلى زيد، معلم زيد، سنحذف النون في الجمع كما حذفنا التنوين في المفرد. فهذا معنى بيتي الحريري مثل بقوله رأيت ساكني الرصافة، هذا جمع مذكر سالم حذفت نونه لأنه أضيف إلى الرصافة. وصاحبي أخينا، صاحبين مثنى حذفت نونه لأنه أضيف إلى أخينا، صاحبي أخينا. فهذا ما يتعلق بجمع المذكر السالم. لننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي وهو جمع المذكر، جمع المؤنث السالم. فنسمع ما قاله الحريري بقراءة الأخ الكريم، فليتفضل. إعراب جمع جمع المؤنث السالم: وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شر. نعم، وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري. هذا هو الباب السادس مما ليست علاماته أصلية ظاهرة، لأن بعض علاماته علامات فرعية وبعض علاماته أصلية كما سيأتي. جمع المؤنث السالم: كل جمع دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، كهندات ومسلمات وحامدات وسيارات وفاطمات وهكذا. وقد أشار الحريري إلى شيء من تعريف جمع المؤنث السالم بقوله: وكل جمع فيه تاء زائدة. إذن التاء في جمع المؤنث السالم لا بد أن تكون زائدة. طيب، فإذا لم تكن زائدة بل كانت أصلية فإن هذه الكلمة لا تكون جمع مؤنث سالما، مثل كلمة وقت، التاء موجودة في المفرد وقت، طيب اجمعه أوقات، أوقات هذا الجمع مختوم بألف وتاء أوقات، لكن التاء في أوقات هذه زائدة أم موجودة في المفرد؟ موجودة في المفرد، هذه أصلية. لا، أوقات ليس جمع مؤنث سالما، هذا جمع تكسير، وقت وأوقات. وكذلك بيت وأبيات، التاء في أبيات موجودة في المفرد بيت، هذا جمع تكسير. إذن فالتاء في جمع المؤنث السالم زائدة، وكذلك الألف لا بد أن تكون زائدة. بيّن الحريري رحمه الله تعالى علامات الإعراب في جمع المؤنث السالم، ففي الرفع العلامة الضمة تقول جاءت المعلمات. طيب، وفي النصب والجر علامة الإعراب الكسرة. في النصب علامة الإعراب الكسرة كقولك أكرمت المعلمات، وفي الجر كذلك علامة الإعراب الكسرة نقول سلمت على المعلمات. إذن فتقول العرب جاءت المعلمات، أكرمت المعلمات، سلمت على المعلمات. أين علامة الإعراب في جمع المؤنث السالم؟ علامة الإعراب هي التي تتغير بتغير الإعراب لكي تعلمنا علامة، يعني تعلم لكي تعلمنا بالحكم الإعرابي. هل يصح أن نقول إن الألف هي علامة الإعراب؟ لا يصح، لأنها ثابتة بشكل ولفظ واحد في الرفع والنصب والجر. طيب، هل يصح أن نقول إن التاء هي علامة الإعراب؟ لا يصح، لأنها كذلك ثابتة في الرفع والنصب والجر. لا، نريد الذي يتغير من الرفع إلى النصب إلى الجر ليعلمنا بالحكم الإعرابي. نعم، في الرفع الضمة جاءت المعلمات، وفي النصب الكسرة أكرمت المعلمات، وفي الجر الكسرة سلمت على المعلمات. فنقول علامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الكسرة، وعلامة الجر الكسرة. طيب، علامة الرفع الضمة صح أصلية أم فرعية؟ كون الضمة علامة للرفع أصلية أم فرعية؟ أصلية، نعم أصلية. طيب، وعلامة الجر الكسرة، كون الكسرة علامة للجر أصلية أم فرعية؟ أصلية. طيب، وفي النصب علامة النصب في جمع المؤنث السالم الكسرة، كون الكسرة علامة للنصب أصلية أم فرعية؟ فرعية. إذن جمع المؤنث السالم كم فيه من علامة فرعية؟ واحدة، وهي علامة النصب. أما علامة الرفع والجر فعلامتان أصليتان، علامتان أصليتان. طيب، وهذا قول يعني بيّن الحريري علامات الإعراب في قوله وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم، يعني بالضمة كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر يعني بالكسرة. طيب، نحو كفيت المسلمات شري، ماذا يريد الحريري رحمه الله بقوله فارفعه بالضم كرفع حامدة؟ كرفع حامدة يريد أن علامة الرفع الضمة في جمع المؤنث السالم وهي علامة أصلية كالعلامة التي في المفرد مثل حامدة. لو قلت حامدة تقول جاءت حامدة مرفوع علامة رفع الضمة، كذلك في الجمع حامدات جاءت حامدات علامة الرفع الضمة. طيب، الحريري مثل لجمع المؤنث السالم بمثال واحد وهو مثال النصب، فقال كفيت المسلمات شري. كفيت كفى فعل ماض والتاء فاعل كفيت، والمسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لماذا لم يمثل للرفع والجر؟ لأن علامات الإعراب في الرفع والجر علامات أصلية، وقد مثلنا لذلك. طيب، قال سبحانه وتعالى خلق الله السماوات، خلق فعل ماض مبني على الفتح، الله اسم الله فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، قال تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، على حرف جر، والمؤمنين اسم مجرور علامة جره الياء، والمؤمنات معطوف على المؤمنين مجرور علامة جره الكسرة. نعم، قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، ترى فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنت، والمؤمنين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، والواو حرف عطف، والمؤمنات معطوف على المؤمنين منصوب علامة نصبه الكسرة. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن هذه تنصب اسمها وترفع خبرها، اسمها الحسنات، اسم إن منصوب علامة نصبه الكسرة. طيب، يذهبن السيئات، السيئات هنا فاعل أو مفعول به؟ مفعول به، لأن الفاعل فاعل يذهبن نون النسوة التي تعود إلى الحسنات، والسيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. نعم، قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، تتبعوا فعل، وواو الجماعة فاعل، وخطواتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج مبتدأ، وأشهر خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الحج أشهر معلومات. ما إعراب معلومات؟ نعت أو صفة. نعت لماذا؟ لأشهر الخبر. إذن نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. الصالحات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. قانتات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. حافظات خبر ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من جمع المؤنث السالم، وبه يكون الوقت قد انتهى ولفظ أنفاسه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذا الشرح، وأشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين.